وهذا سؤال عن السجود، يقول: هل نسجد على أيدينا أم على ركبنا؟ الحقيقة هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم قديما وحديثا، وطال فيها الجدل. ويقول شيخ الإسلام بكلام جامع مانع طيب في مجموع الفتاوى، قال رحمه الله: أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء، إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه، وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء، ولكن تنازعوا في الأفضل، فقيل الأول كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، وقيل الثاني كما هو مذهب مالك وأحمد في الرواية الأخرى، انتهى كلامه. فالأمر حقيقة واسع بفضل الله عز وجل، ومن ترجح لديه إحدى الهيئتين فليعمل بها ولا ينكر على المخالف، والله تعالى أعلم.